سباب سعدي منزل الخيل صنعي يا حشيد يا بديل على دقة قلبي مغربيل صنعي يا حشيد يا بديل على دقة قلبي مغربيل ومنديل الخيل يا منديل على دقة قلبي بغنيل منديل الخيل يا منديل على دقة قلبي دقت قلبي بغني له